في أورشليم حول العرش العظيم ملايين القديسين حول يسوع فرحاني أحدثكم عن واحدة منهم اطلبوها تكون معكم بصلواتها تشملكم في منغير يوستينا عذراء شابة جميلة في الكنيسة مستديمة حياتها مستقيمة في منغير يوستينا ذاقت محبة الله ولم تترجى سوى قلبها دائما معا في منغير يوستينا رآها ابن الأكابر بجمالها الباهر وقلبها الطاهر في منغير يوستينا طلب أن يتزوجها وفي المال يغرقها والذهب يلبسها في منغير يوستينا رفضت أمواله وعبادة أوثانه فاشتعلت نيرانه في منغير يوستينا فأخذ يهددها وبالتعذيب يتوعدها فرفعت ليسوع يديها في منغير يوستينا كبريانوس الساحر من المغرب كان ماهر جاء بسحره يتفاخر في منغير يوستينا فسمع ابن الأكابر عن الساحر الباهر أنه في البلد حاضر في منغير يوستينا بالحل ذهب إلي وعن حاله اشتكى إلي ليقبل يوستينا إلي في منغير يوستينا كبريانوس قد وعده أن يبلغه أمله ويوستينا تخضع له في منغير يوستينا أرسل لها شياطين فأعادوا خائبين بالخزي منهزمين في منغير يوستينا جنود الشياطين أمامك منكسرين في صلاتك كل حين في منغير يوستينا كبريانوس فكر واحتر مع الشياطين الأشرار وأعطاهم انذار في منغير يوستينا إن لم تهزموها وأمامي تطرحوها سأعبد فديها في منغير يوستينا لم يقدر الشيطان أن يقترب من المكان بصلاتها كل أن في منغير يوستينا لبس الشيطان لبسها وعمل شكله مثلها ففتح كبريانوس لها في منغير يوستينا استقبلها وهو فرحا ونادى باسمها كمان فصار الشيطان دخا في منغير يوستينا فصار خيال الحيرة مجرد اسم يوستينا يجعل إبليس بلا قيمة ويقتل حياله المكيرة فقام وأحرق كتبه وندم على سحره وعبد يسوع ربه في منغير يوستينا بطريرك أنطف يعمده ثوب ربنا ألبسه شمسا فقصا رسمه في منغير يوستينا ونال الأسقوفية فاصطحب يوستينا في قرطاجنة الإبرشية في منغير يوستينا صارت أما للرهبة أحطتهم بالصلاة وحصل منهم قديسا في منغير يوستينا فينا في الواحد والعشرين من طول ضاقت معه الموت ودخل إلهما الملكون في من ريح يسطينا لم تعد يا يسطينا لكن لحبك لفدينا صرت قدوة لينا في من ريح يسطينا يسطينا اشفعي فينا في صلواتك اذكرينا صلاتك الدائمة تكون معنا في من ريح يسطينا فأبصر اسمك في أفواه كل المؤمنين فالكل يقول يا إله يسطينا وكبرياء نص عينا أجمعين.